قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في شروط القانس. وشروط القانس الآن المؤلف سينتقل إلى الصائد نفسه، يعني الذي يرسل الآلة أو يرسل الجارح، وهو الإنسان الذي يعرف بالصائد أو القانس، يعني الذي يتتبع القنص الحيوانات أو الذي يتتبع الصيد، أي يجري وراء الصيد. وقد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب، يعني كتاب الصيد، أن الصيد مما يفتتن به الإنسان، فكم من أناس أمضوا أوقاتهم في تتبع الصيد، ربما تمضي عليه ساعات النهار وينتقل من مكان إلى مكان فلا يدري إلا وقد غابت عليه الشمس، وجاء في الأثر: من تتبع الصيد فتن. وهذا يعرفه الذين اشتغلوا بالصيد، فإنه يأخذ أوقاتهم، وهذا شيء مما أولعوا به، وهذا قد عرف عن العرب منذ أيام الجاهلية، فإنهم كانوا يجرون وراء الصيد، تعلقوا به، تعلقت نفوسهم به، كذلك أيضا ذكروه كثيرا في أشعارهم وامتدحوه وتمجدوا أيضا به. قال: وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه. ما هي شروط الذابح؟ أولا أن يكون غير مجوسي أو وثني، وألا يكون مجنونا، يعني الذي ذكرت في الذابح، يعني أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في أهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا إنما هي الذبائح والصيد. إذن لا بد أن تتوفر في الصائد الشروط التي تتوفر في الذابح: أولا أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أن يقصد الصيد، وبالنسبة له هو نفسه ذاته أن يكون مسلما أو كتابيا، نعم، وأن يكون أيضا مكلفا، يعني عالما بحكم ذلك. قال: وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها. ويخص المؤلف أن هناك شروطا متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها، فمن الشروط المتفق عليها ألا يكون الذابح مجوسيا ولا وثنيا، وكذلك ألا يكون أيضا مجنونا، لكن الصبي مختلف فيه، وكذلك أيضا المرأة، والصحيح جواز ذبح الصبي إذا كان مدركا، وكذلك أيضا ذبح المرأة، وقد مر بنا قصة المرأة التي كانت ترعى لغنم لسيدها في سلع في مكان قريب منا هنا، مكان قريب ما يعرف بالعطل، فإنها رأت شاة قد أدركها الموت فكسرت حجرا فذبحتها، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال: فقلوا إن شئتم. قال: ويخص الاصطياد في البر شرط زائد، وهو أن لا يكون محرما. إذن هناك فرق، يعني يريد المؤلف أن يقول هناك فرق بين صيد البر وصيد البحر بالنسبة للقانس. الله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الشرط الزائد هو ألا يكون محرما، أي متلبسا بالإحرام، حاجا أو معتمرا، وأيضا ألا يكون في مكان يمنع فيه الصيد كالبلد الحرام أو المدينة. قال: ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا؟ عرفنا في درسنا هذه المسألة فيما مضى عندما كنا في أبواب الضحايا وكذلك في الحج، وعرفنا أنه لا يجوز للمسلم إذا أحرم أن يصيد، لأن هذا من محظورات الإحرام، درسنا ذلك في محظورات الإحرام التسعة، ليس له أن يصيد ولا أن يعاون على الصيد بإشارة أو غيرها، ولا أن يقدم سهما للصائد، فإن صاد هو أو صيد له أو أعان عليه فلا يجوز له الأكل منه. لكن الكلام هنا بالنسبة للصائد المحرم، لو صاد حيوانا فما الحكم هنا؟ هو لا يجوز له أن يأكل منه باتفاق العلماء، لكن هل لغير أن يأكل منه؟ من العلماء من قال هو بمثابة الميتة، والميتة لا يجوز الأكل منها إلا في حالة الضرورة، ولا ضرورة هنا، إذا لا يجوز الأكل منه. والعلماء انقسموا إلى قسمين، فمالك وأحمد في جانب، وأبو حنيفة والشافعي في جانب آخر، علما بوجود أيضا خلاف في المذهب الشافعي. قال: اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك إلى أنها ميتة، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور، وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا، وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. واختلفوا من هذا الباب. تعلمون أيها الإخوة أن العلماء قسموا الحقوق عدة أقسام، فهناك حق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشركه معه أحد من الخلق، وذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة إنما هي لله وحده، لله وحده. وأنتم تعلمون أن المشركين كانوا يقرون بأن هناك ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، والآيات في ذلك كثيرة جدا، وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية. لكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية، فهم يعبدون مع الله غيره، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن عندما تشتد بهم الأهوال وتنسد أمامهم المسالك وتغلق أمامهم الدنيا وتحيط بهم العواصف من كل مكان، يدركون حينئذ بأنه ليس هناك إلا إله واحد، ألا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا منها لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هكذا كانوا، لكنهم يدركون تماما أن الله واحد لا شريك له، لكنهم يتخذون تلك الأصنام وتلك الأوثان، ومن يتخذونهم معبودات يجعلونهم وسطا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فلم ينفعهم توحيد الربوبية، ولذلك وقعوا في الشرك. إذن العبادة أمر خاص لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه العبادة خاصة بالله، إذن هذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى. وهناك حقوق مشتركة بين الخالق والمخلوق، بمعنى أن للخالق حقا فيها وللمخلوق، كما نرى في الحضور. ولنأخذ مثلا حتى القذف، فلو أن إنسان قذف إنسان بأن رماه بأحد والديه أو قذفه بكلمة نابية تؤثر فيه، فإنه في هذه الحالة قد تعدى على هذا الإنسان، ويستحق هذا الإنسان عليه أن يجلد حد القذف 80 جلدة. أيضا في نفس الوقت هناك حق لله سبحانه وتعالى، وهو إقامة الحد عليه، وكذلك الحال بالنسبة لحد السرقة والزنا، وكذلك أيضا القصاص وحد البغاة، وكذلك المحاربين. فهذه الحدود فيها حقوق لله سبحانه وتعالى، حق لله وحق للمعتدى عليه. وهناك حق خاص بالمخلوق، وهو حق الإنسان أن يتصرف في ملكه، في بيته، في أمواله، إلى غير ذلك. إذن هنا، وهذا ما نريد، من الذي حرم عليك الصيد ما دمت محرما؟ والله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرما. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن المنع لماذا؟ هذا فيه حق لله سبحانه وتعالى، فمن يعتدي على ذلك تعدى على حق الله سبحانه وتعالى وانتهكهم. إذن يقول المالكية والحنابلة من يفعل ذلك يقتل صيدا وهو حرم، فإن الصيد ميتة لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يأكل منه غيره. قال واختلفوا من هذا الباب، وقاسوا ذلك أيضا على زكاة المجوس، فقالوا إنها بمثابة الميتة لا يجوز الأكل منها لأنك منعت من ذلك، وهنا أيضا الله تعالى حرم عليك الصيد ما دمت محرما. قال واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم، فقال رأينا هنا أن المالكية والحنابلة يرون أن ذلك بمثابة ميتة، وأن الحنفية والشافعية يخالفون في ذلك، مع أن مذهب الشافعية ليس على إطلاق كما ذكر المؤلف. قال واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم، فقال مالك الاصطياد به جائز، فإن المعتبر الصائد للآلة. لننتبه أيها الأخوة، فرق بين أن يرسل إنسان صيده كلبه المعلم فيشاركه كلب مجوسي فلا يجوز الأكل من الذبيحة، لماذا؟ لأنه لا يراعي الكلبين هو الذي صاد. كذلك لا يجوز لك أن تأكل من صيد المجوسي لأنك مطالب، لأن الصيد لا بد فيه من القصد ومن التسمية، وهذا لا يصح منه شيء من ذلك، واستثني من ذلك أهل الكتاب. لكن هناك صورة أخرى، لو أن مجوسيا علم كلبا فوهبه لمسلم فصاد به، هل يجوز الصيد به أو لا؟ أكثر العلماء يجيزون ذلك، وهذا هو الصحيح، ومن العلماء من منع، والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهنا الخطاب إنما هو للمسلمين، فمن قصر النص على ظاهره قال لا يجوز أن تصيد بكلب مجوسي، وإن صدت فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله تعالى قيد ذلك بقوله تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا لم تعلمه أنت وإنما علمه غيرك، والذي علمه لا يجوز أن تأكل ذبيحته ولا صيده، كذلك لا يجوز أن تأكل له. لكن الجواب أن هذه آلة، وفرق بين الصائد وبين آلته، فلو أخذت سكينا من مجوس وذبحت بها لجازت أيضا هذه الذبيحة، إذن هذه بمثابة آلة أو هي آلة فلا يلحق الحكم بالصائد نفسه. فقال مالك الاصطياد به جائز، فإن المعتبر الصائد للآلة، وهذا أيضا هو مذهب نعم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وأحمد نعم، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري والنخعي أيضا، هؤلاء كرهوا، لأن الخطاب في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين متوجه نحو المؤمنين، يعني كرهوا ذلك كراهة تنزيل، لكن الصحيح أنه حيوان ومدرب فلا فرق بينه وبين غيره. قال وهذا كاف بسبب بحسب المقصود من هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا جملة من أحكام الصيد فقصر مباحثه على قواعده وأساسياته بين أن هذا كاف، فكأنه يقول وضعت في هذا الكتاب أم هذه المسائل وقواعده، ومن أراد تتبع الفروع والسير خلف الجزئيات فعليه أن يقرأ في غير هذا الكتاب من الكتب المطولة التي تعنى بتلك الفروع. وفي ختام هذا الكتاب أيها الإخوة، نحن أشرنا فيما مضى إلى أن الصيد إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ساقه الله سبحانه وتعالى لنا كغيره مما تفضل الله به سبحانه وتعالى. ومن هنا لا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يؤذي الصيد أو أن يجوع فيه أو أن يتعدى عليه دون أن تكون له حاجة. وقد ذكرنا حديثا في هذا المقام: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها يوم القيامة. قيل: وما حقها؟ قال: تذبحها فتأكلها، لا أن تقتلها وترمي بها وأن تقطع رأسها وترمي بها. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه نهى عن صفر البهائم، يعني تأتي بالطير أو البهيمة فتضعه في مكان فتتعلم عليه الصيد. وقد مر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل بنفر من قريش وهم يفعلون ذلك، فتفرقوا مبتعدين، فأنكر عليهم ذلك وأورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي حقيقة للمسلم أن يؤذي حتى وإن كان المؤذى حيوانا. وتذكرون الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره: إن الله كذب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلم ذبيحته، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. إذا لا ينبغي التجاوز في أي أمر من الأمور، فينبغي للإنسان حقيقة ألا يؤذي أحدا حتى وإن كان ما يؤذى حيوان أو ضعيف.